الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا مجلسنا الحادي عشر في عمدة الأحكام ونتكلم في هذا الدرس عن الحج نبدأ على بركة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب هذا بالنسبة لمسألة الحج، كلمة الحج هي القصد إلى مكان ما، حج إلى مكان ما قصده وذهب إليه، وصارت معروفة عندنا في الشرع للحج المعروف، وكذلك العمرة بنفس المعنى، والألفاظ قد تأتي في اللغة لمعنى ويستخدمها مجموعة من الناس بأحد معانيها الخاصة فتطلق ويقال هذا مصطلح هذه الجماعة من الناس. فأهل الإسلام لما استخدمت عندهم هذه الكلمة بهذا المعنى صارت مصطلحا عندهم عليه. طبعا مسألة الحج أنا حاولت أن هنا سأعرض على الشاشة شيئا لتسهيل المسألة. موضوع الحج هو سهل صعب، سهل لأن هو أساسا خطوات يسيرة وليست طويلة، ولكن هو صعب من حيث أن فيه تفاصيل، والذي لم يذهب إلى الحج أو لم يذهب إلى العمرة يعني تبقى المسائل في ذهنه نظرية وليست عملية. لكن على العموم سأحاول أن أبسط المسألة وأعطي ملخصا لكيفية الحج وكيفية العمرة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث. أولا العمرة، عندنا من أفعال العمرة بداية الإنسان يحرم، والإحرام من المواقيت سنذكرها بعد أن ننتهي ونرجع إلى الحديث ونذكر شروط الإحرام ما شابه ذلك. لكن بداية الإنسان يحرم ثم يطوف بالبيت 7 مرات، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بعد أن ينتهي من ذلك يحلق شعره ويقصر، أو عفوا يحلق شعره أو يقصر، ثم يتحلل، خلاص انتهى إحرامه. فهذه هي العمرة بكل بساطة. الحج عندنا 3 أنواع للحج، نوع هو حج فقط، ونوعان هما حج مع عمرة. لأن السفر صعب، فأحيانا الإنسان ما يذهب للعمرة، يذهب يحج ويعتمر بنفس الوقت. طيب لماذا هما نوعان؟ النوع الأول يعتمر ثم يحج، سافر مرة واحدة فاعتمر أنهى عمرته، لكن اعتمر في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، في هذه الأشهر يعتمر ثم يبقى حتى يأتي وقت الحج فيحج، هذا اسمه التمتع. وعندنا يعتمر ويحج بنفس الوقت، يعني ليس عمرة بعدين حج، لا، يطوف عن العمرة والحج، يسعى عن العمرة والحج، فهذا يسمى القران، لأنه قرن بين الحج والعمرة. إذن عندنا 3 أنواع، حج مستقل فقط حج، وعندنا حج مع عمرة، وهذا نوعان، التمتع والقران. في الحالات 3 سيبدأ بالطواف ثم يسعى يطوف، هذه حتى في العمرة قبل قليل قلنا أول شيء يطوف ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، وهذه في الحج. إذن طواف وسعي هذا مشترك بين كل أنواع الحج وبين العمرة. في العمرة قلنا يحلق ويتحلل. أنت لسه ما أنهيت حجك فلا يجوز لك أن تحلق وتتحلل. طيب المتمتع، المتمتع هنا لا بد من أن يحلق ويتحلل لأنه أساسا اعتمر. لحظة هكذا. المتمتع هو عمل عمرة تامة، فلهذا بعد انتهاء العمرة في اليوم الثامن اللي هو قبل يوم عرفة، في اليوم الثامن يحرم بالحج. طيب المفرد والقارن يطوف ويسعى ولا لا يتحلل لأنه لا يزال في حجه، ما انتهى الأمر. في اليوم الثامن ماذا يفعل القارن والمفرد؟ يذهب إلى منى. في اليوم التاسع كل الحجيج يذهبون إلى عرفة، يقفون بعرفة. طبعا عرفة جبل وحوله منطقة هكذا، هذه كلها عرفة، كلها الوقوف بها يؤدي الغرض، لا يحتاج إلى أي يصعد إلى الجبل. ثم بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة. مزدلفة منطقة قريبة من منى، هي بين منى وعرفات، فهو راجع من عرفات يبيت بالمزدلفة قبل أن يتوجه إلى منى. في اليوم العاشر اللي هو أول يوم العيد يتوجه إلى منى ويرمي الجمرة اللي هي جمرة العقبة. بعد ذلك نحن قلنا أنواع الحج ثلاثة. المفرد ما عليه شيء من الذي سنذكره الآن. القارن والمتمتع عليه دم، عليه أن ينحر الهدي. المفرد ليس عليه هدي، إذن الهدي يكون على الذي حج واعتمر بنفس الوقت، المتمتع والقارن، لأنه حج واعتمر بنفس الوقت يعني بنفس الرحلة، فهذا عليه ماذا؟ عليه أن ينحر هديا. طيب في عندنا المتمتع، المتمتع اعتمر عمرة خاصة. القارن لما سعى بين الصفا والمروة هذا سعى للحج وللعمرة بنفس الوقت، هو قارن، فالعمرة والحج بسعي واحد أتى بها، ما زاد في عدد الأشواط في السعي، لا هو فقط سعى سبعة أشواط، هذه كانت للعمرة وللحج. فإذا عندنا المتمتع لما سعى سعى للعمرة فقط، فبقي عنده السعي، هو ما سعى إلى الآن سعي الحج، فعليه أن يسعى الآن السعي الخاص بالحج. طيب المفرد، المفرد سعى، قلنا أول شيء الحجيج كلهم بكل أصناتهم يطوفون ثم يسعون، المفرد سعى سعي الحج، القارن سعى سعيا للحج والعمرة، بقي المتمتع ما سعى سعي الحج فيسعاه هناك. ثم بعد ذلك يحلقون شعورهم أو يقصرون، طبعا التقصير أقل أجرا من الحلق وسنأتي إليه إلى تفاصيل هذا كله. بعد ذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عندهم رمي الجمار الكبرى والوسطى والصغرى، ثم بعد ذلك عندهم طواف الوداع وينتهي بذلك الحج. ترى خطوات بسيطة جدا وسهلة جدا، لكن الذي لم يعني كما قلنا الذي لم يذهب لم يجرب سيشعر أن المسألة نظرية فيصعب عليه. لهذا أنا حاولت أن أعمل شيئا، لكن سننظر إذا كانت ستظهر عندكم. جيد، هذه بقل تيليجرام ما راح يشوفوها، لكن يرجعون إليه، الدرس موجود على اليوتيوب بعد ذلك. الآن هو بدأ من عند الكعبة، شوف هذه خطوات بسيطة، كعبة، صفا ومروة، منى، جبل عرفات، مزدلفة، منى، كعبة. هذه هي، يعني هذه باختصار هذا الحج. فالعمرة كعبة صفا ومروة انتهى الأمر، ما يحتاج ذهب إلى عرفات، ما يحتاج كذا، سهلة جدا. فهنا يذهب أول شيء إلى الكعبة، بعد ذلك بعد ما ينتهي لا ذهبت عندنا هذه الأحوال لا موجودة. جيد، فأول شيء هو عند الكعبة يطوف 7 مرات، يبدأ من عند الحجر الأسود، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الطواف، طبعا في سنة مثل يصلي وما يصلي، هذا يصلي 2 ركعة خلف المقام إلى آخره، هذه لن نتكلم عنها، نتكلم عن الأساسيات. بعد ذلك ينتقل إلى الصفا والمروة، هي هذه ملاصقة للحرم، فيسعى 7 مرات، يجد هذا جبل صغير ومسعى، يذهب ويرجع 7 مرات. الذهاب من الصفا إلى المروة يعد مرة، من المروة إلى الصفا مرة ثانية، هكذا، لأنه عندما ينتهي سيكون عند المروة. بعد ذلك سينتقل إلى منى، أين هي؟ هذه هي منى، يذهب من مكة إلى منى. في منى يعني يبقى بعد ذلك يبيت، يعني بعد ذلك ينتقل إلى جبل عرفات، ثم من جبل عرفات هنا يرجع رجوعا إلى مزدلفة، هذه هي مزدلفة قبل أن يصل منى. طبعا هنا في صلاة، بعد ذلك يذهب إلى منى، هنا يوجد رمي الجمرات، بعد ذلك يرجع إلى الكعبة. يعني هذا باختصار، حاولت أن يعني أختصر المسألة أو أسهلها بقدر ما يعني يمكن. ثم بعد ذلك ننتقل للأحاديث، لأننا يعني إذا ما أخذنا هذا التصور العام قد يصعب علينا فهم بعض ما يتعلق بالأحاديث. أولا نحن تكلمنا عن مسألة الإحرام، الإحرام بارك الله فيكم، لحظة بس خلوني أعمل شيء يسير حتى أرسلت الصورة على التليجرام لمن يريدها. طيب، أول شيء بالنسبة للحج والعمرة، على الإنسان أن يحرم، والإحرام هو أن يلبس اللباس الخاص، وسيأتي معنا بعض تفاصيله، ويمتنع عن عدد من الأشياء التي ينهى عنها في الحج والعمرة. والإحرام يبدأ عند موضع معين، موضع خاص، قبل أن يصل إلى مكة يبدأ الإحرام. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، إذا ذهبوا من المدينة إلى مكة فعلى الطريق يوجد منطقة، هذه المنطقة في ذي الحليفة، يعني يستحمون، والآن في مسجد وفي حمامات وكذا، يستحمون، يغتسلون، ويلبسون لبس الإحرام، وينوون، يقولون لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، وبعد ذلك يعني يسيرون إلى مكة. فإذن وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن. طيب لماذا لهن؟ هو يقول أهل ألا يجب أن تكون هن، يعني هذه المناطق لهم؟ لا، هنا هن لهن يعني لهذه الجهات، لجهة اليمن، الجهة مؤنثة، جهة الشام، جهة اليمن، كذا، هذه جهات مؤنثة. إذن جاز يقال هن هذه المواقيت أو هذه المناطق لهن، يعني لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لأن أنت قد تكون من الشام ولكنك جالس في المدينة أو ذهبت إلى المدينة زيارة أو أي غرض كان، فتريد أن تحرم، هل عليك أن تحرم من ميقات أهل الشام؟ لا، أنت تحرم من ميقات أهل المدينة لأنك كنت في المدينة، أنت ممن أتيت عليهن من غير أهلهن. طيب، هل يجوز أن أحرم من غير هذه المواقيت؟ هذه المواقيت أنت لو رسمتها سترسم عبارة عن يعني شكل هندسي، يعني لو جئت بالخريطة وعملت خطا من الجحفة إلى قرن المنازل إلى يلملم، هكذا تعمل خط يصير مثل سور لمكة. فهذا السور الذي تخيلناه الآن من أي مكان دخلته عليك أن تحرم عند هذا السور، يعني لا يجب وجوبا أن تذهب إلى هذه المنطقة المسمى. فإذا حاذيتها أنت جاي من جهة يعني بين ميقاتين وحاذيتهما تحرم من هناك، هذا جائز. وهذا لأن بعض الناس يأتي بالطيارة، الطيارة لا تمر فوق الميقات تماما، تمر أحيانا من بين ميقاتين، فهنا يقول الطيار قد حاذينا الميقات فأحرموا. طبعا سمي ميقات، نحن عندنا الوقت دائما يستخدم في الزمن، ولكن يجوز أن يستخدم الميقات في مكان، في تحديد مكان وليس فقط في تحديد زمن. قال فمن حيث قال ومن كان دون ذلك، يعني من كان داخل الميقات، فمن حيث أنشأ، يعني هو يسكن داخل الميقات وأراد أن يبدأ الحج فيحرم من بيته أو هكذا، حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة. نعم، أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. طبعا هذا بمعنى الحديث السابق. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طيب، هنا في هذا الحديث يتكلم عن لباس المحرم. قلنا للمحرم لباس خاص، طبعا ليس المقصود بلباس خاص أنه زي معين، وإنما طريقة هذا اللباس. إنما يحرم على المحرم أن يلبس اللباس الذي قد فصل للجسد، وهذا الذي يسمى باللغة المخيط. المخيط ليس الذي له خيط، ليس الذي عليه خيط، يعني مثلا قد تجد لباس المحرم عند نهايته عند زواياه قد عملت بالخيط حتى لا يعني يخرب. فبعض الناس يظن أن هذا معناه مخيط، لا، المخيط هو الذي فصل على مقدار الجسد، له أكمام، بنطال، سروال، فهذا الذي لا يجوز أن يلبسه الرجال، المرأة مباح لها. طيب، فإذا قال لا يلبس القمص، والقميص معروف، ولا العمائم، أساسا لا يغطي رأسه لا بعمامة ولا بغيرها الرجل، ولا السراويلات، السروال اللي هو يسميه الناس اليوم البنطلون، ولا البرانس، البرنس يعني هو الثوب الذي له طاقية، يعني شيء يلبس على الرأس من نفس الثوب، وهذا معروف من زي أهل المغرب، دائما يلبسون هذه، تجد يلبسون القميص لكن له طاقية من الخلف، فهذا يسمى البرنس. ولا الخفاف، ومعروف هذا الخف الذي يلبس في الرجل ولكنه يغطي الكعبين، ولهذا قال إلا أحد لا يجد نعلين، النعل هذا المفتوح اللي تحت الكعبين، الذي لا يجد نعلين فله أن يلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فشوف يقطع الخف التزام بالشرع، لا يجوز لك أن تغطي كعبيك بما تلبسه برجلك، هكذا سبحان الله. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زعفران معروف، يعني بعض الناس يستخدمه يحطه بالطبخ، وبعضه يستخدمه بالشاي، وهو نبتة غالية جدا خاصة في زماني، ما أعرف سابقا كيف كان، لكن كانوا يستخدمونه في صبغ الملابس ويستخدمونه في التعطر، وله لون أحمر جميل. والورس كذلك له رائحة. والمحرم منهي عن استخدام العطر، ما يجوز للمحرم أن يستخدم العطر سواء كان رجل أو امرأة، ولهذا إذا استخدم الصابون عليه، يعني إذا اغتسل أو ما شابه ذلك، لا يستخدم الصابون المعطر، وإنما يستخدم الصابون الذي ليست له رائحة. وطبعا بالحج معروفة هذه، أينما تذهب في مكة تجد صابون ليست له رائحة، يعني يبيعونه هناك، لأن أكثر الصابون موجود يعني بين الناس له رائحة، الناس تطلب الرائحة الطيبة، لكن في الحج طالما أنه ممنوع فتجد صابون ليست له رائحة. مما يتعلق بهذا ويسأل عنه كثيرا الشاي المعطر، يعني شاي فيه زعفران، هل هذا يحرم شربه؟ نقول لا، لأن هذا سيشربه، الزعفران دخل إلى المعدة لن يخرج، بل حتى يعني هو أنت ما تعطرت به وما استخدمته على جسدك. لكن بعض أهل العلم تكلموا عن مسألة الأشياء التي لها رائحة فواحة من الفم، هل هذه ينهى عنها؟ يعني استخدم معجون أسنان، معجون الأسنان له رائحة نعناع وستبقى في الفم هذه الرائحة، هل هي بمثابة التعطر أم لا؟ قد يقال إنها تأخذ حكم السواك، لأن السواك له رائحة وتبقى هذه الرائحة بالفم، لكن أيضا قد يقال السواك رائحته ليست نفاثة كرائحة العلكة مثلا ولمعجون الأسنان، ولهذا الأسلم لدينك أن لا تستخدم يعني معجون أسنان له رائحة وتتجنب هذا حتى لا تقع في محظور. طيب، قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة. الانتقاب هو لبس غطاء الوجه الذي له نقب، أو لبس غطاء الوجه المنقوب. ولماذا سمي نقابا؟ لأنه منقوب، فيه فتحة، فيه نقب عند العين لكي ترى به، فهذا ممنوع على المرأة في الحج. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغطي المرأة وجهها، لأن في غطاء وجه غير منقوب، هذا معروف، كل المنتقبات، كل الناس يعني المسلمين يعرفون أن أنواع أغطية الوجه منها غطاء وجه منقوب ومنها غطاء وجه غير منقوب، فالمحرمة لا يجوز لها أن تلبس المنقوب، إذا ماذا تلبس غير المنقوب؟ ما يأتي ويقول لك النبي نهى عن النقاب في الحج، إذا المرأة تكشف وجهها، هذا من أين جئتم به؟ السلف كانوا يقولون إنها تسدل وتغطي وجهها، وأنا عملت وثقت أقوال السلف في حلقة خاصة، المحرمة تغطي وجهها لكن ليس بالمنقوب، ليس بالنقاب، بل بالذي هو قماش، يعني يكون عند العين شفاف إلى درجة تسمح لها بالرؤية لكن لا تسمح للناس برؤية عيني، هذا معروف، لكن هذا لا يعني أنها تكشف وجهها، على الخلاف المعروف في مسألة كشف الوجه، لكن أنا أقول أن الحديث هذا ليس فيه أمر بكشف الوجه، هذا غلط، فهم خاطئ. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الرجل السراويلات، إذن لا يلبس سروال إذن يخرج بالشارع بدون لباس بدون ما يغطي عورته؟ لا، ما أحد قال هذا. كذلك لا تنتقده ونهاها عن نوع خاص من غطاء الوجه، إذن تغطي بنوع آخر. ولا تلبس القفازين، هل هذا يعني أنها لا تغطي أيديها؟ لا، تغطيها بكم من طويل، لكن هي نهيت عن لبس القفازين وعن النقاب. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. نعم، هذا طبعا يلبس السروال هو لمن لا يجد إزارا، والأصل في لباس الرجل أنه يلبس قطعتين، قطعة تغطي رجليه هذه تسمى الإزار، وقطعة تغطي جذعه هذه تسمى الرداء، وهي مثل المنشفة، أكيد كل الناس يعرفونها، تلف لفا، وبالنسبة للإزار فإنه يلف عليه حزام عادة، يعني يلف بقوة بحيث أن لا يسقط هذا الإزار، وهناك طرق يعني في ربطه بشكل جيد بحيث أنه لا يسقط. الحزام هذا ليس منهيا عنه، هو حاجة فعليا يعني في الحج يضع الإنسان فيه ماله هوية كذا، إيه فلا بأس بلبسه. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. طبعا عندنا عند الإحرام قلنا أن الإنسان يلبي يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرا بحسب حاله. هنا تذكرت مسألة أنبه إليها، بعض الناس يقول مثلا في الصلاة عندما نبدأ الصلاة فإننا نقول نويت أن أصلي صلاة الكذا 5 ركعات 4، ما بعرف كيف يقولون، مهم، فتقول لهم هل عندكم دليل على هذه المسألة؟ يعني الأصل أن النية بالقلب، أنت رايح تصلي، أنت عارف نفسك رايح تصلي والملائكة تعلم والله يعلم، فلماذا تقول نويت أن أصلي؟ أتعلمون الله بدينكم مثلا لماذا؟ فيقول لا، نحن عندنا في الحج النية مذكورة لفظا، أن يقول الإنسان، وهذا متفق عليه، يقول الإنسان لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا. طيب هنا هذه نية، هل قال نويت حج نويت عمرة أم قال لبيك؟ هذه تلبية وليست نية، وهنا لا يخلط بين التلبية والنية، فتلك تسمى تلبية، وهذه الآن التي في الحديث لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض أهل العلم قال السكتة تكون قبل لبيك الثانية، يعني في الجملة الثانية قبل لبيك، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، والمشهور لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا تتسق فيه الجملتان الأولى والثانية أنها بدأت بلبيك وانتهت بلبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. هذه يقولها وهو ذاهب إلى حجه، وهذه زيادة عن عبد الله بن عمر، لعل لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر معروف أنه لا يزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر الصحابة اتباعا للنبي هو ابن عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هنا أتى بهذا الحديث في أبواب الحج والعمرة لكي يقول لك إن النساء اللاتي ليس عندهن محرم يسافر معهن فليست يجب عليها الحج ولا العمرة، بل إنها قد تأثم في سفرها هذا. فقد تقول: أنا ما عندي، كيف أعمل؟ يعني أنا كيف بدي أحج وما عندي أحد يذهب معي؟ امرأة مثلا زوجها مريض مقعد وأبناؤها صغار، أو أبناؤها مثلا ما عندها أبناء إلى آخره، ما عندها أحد من محارمها يذهب معها، تقول أن كيف يعني أبقى بدون حج؟ نقول: الحج لم يكتب عليك لأنك لم تجدي الوسيلة إليه، كالذي ليس عنده مال للحج. الذي ليس عنده مال يذهب به للحج، هذا الحج لم يكتب عليه، لم يكتب عليه، يعني لم يجب عليه، هذا المقصود بلم يكتب. وكذلك أنت ما عندك الوسيلة، فإذا أيضا لا يجب عليك الحج. بالنسبة للذي ليس عنده مال، هل عليه أن يجمع من ماله أم ليس عليه ذلك؟ الراجح والله أعلم أن عليه أن يجمع جمعا لا يضر به. يعني هو مثلا عنده كل شهر 5000 راتبه، ويكفيه أن يعيش ب4500، فال500 هذه يجمعها للحج مثلا. فنعم هذا يكون مستطيع أن يجمع، فعند ذلك يجمع. ومن المسائل: إذا إنسان جمع مبلغ هذا يكفيه للزواج ويكفيه للحج، فهل يقدم الزواج أم الحج بالنسبة للرجل؟ فهنا يقال إن الزواج إذا كان هو محتاج إليه، وهو شاب وعنده صبوة وكذا ومحتاج إلى، يعني مسألة الزواج هذا من حاجات الإنسان الأساسية، فعند ذلك يقال إنه يقدم الزواج. وإذا كانت شهوته قليلة وما يفكر بالزواج حاليا وكذا، يقدم الحج. فهذا ما يتعلق بهذا الموضوع. المرأة سفرها لا يجوز إلا مع ذي محرم منها. المحارم هم الذين لا يجوز لها أن تتزوج منهم على التأبيد. لماذا قلنا على التأبيد؟ لأن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إذا كانت متزوجة، فكل الرجال لا يجوز لها أن تتزوج منهم الآن. طيب، إذن هل نقول كل الرجال محارم لها؟ لا، لأنها لو طلقت أو مات زوجها يجاز لها أن تتزوج من هؤلاء الرجال. وهناك بعض الناس حتى لو لم تكن متزوجة لا يجوز له أن يتزوج منها، لكن ليس على التأبيد. زوج أختها يجوز أن يطلق أختها ويتزوج منها، لكن الآن طالما أنه متزوج لأختها الآن لا يجوز له أن يتزوج منها، لكن إذا طلق أختها جاز له أن يتزوج منها، أو ماتت أختها جاز له أن يتزوج منها، فهذا محرم عليها تحريم مؤقت، فليس تحريما على التأبيد. فالمحرم تحريم على التأبيد، هذا يجوز له، يجوز لها أن تنكشف عليه، تكشف شعرها مثلا، يجوز أن يصافحها، يجوز أن تسافر معه، طبعا مع أمن الفتنة، لأن أحيانا حتى قد يكون من المحرمات على التأبيد الأخ بالرضاعة، هذا محرم على التأبيد. لكن لنفترض أن امرأة فتاة طفلة رضعت من امرأة، وطفل أيضا رضع من هذه المرأة، وتربت هذه الطفلة في مكان وتربى هذا الطفل في مكان لا يعرفون بعض، وبعد أن كبروا وصار عمر هذا الطفل مثلا 25 سنة وعمر هذه الفتاة 25 سنة، تذكرنا أنهما رضعا من نفس المرأة، فإذا هما أخوان بالرضاعة. فيأتي ويقول تمام، إذن يجوز لها أن تكشف عليه، تكشف شعرها، يجوز له أن يمسها، يجوز له أن يختلي بها، يجوز له أن يسافر معها وينام في نفس الغرفة أخوها هذا بالرضاعة. هنا يقال نعم كحكم شرعي هذا محرم عليها وهذه الأشياء جائزة، لكن جاء عندنا مسألة وهو مسألة أمن الفتنة. يعني لو كان قد تربى معها وتربى معتاد هذه أختي بالرضاعة، من أنا صغير أعرف هذه أختي بالرضاعة، كبرت خلاص مثابة أختي، لكن امرأة أنا فتاة ما أعرفها فجأة صار يجوز لي أن أتعامل معها أن تنكشف عليه وكذا، هنا النفس غير معتادة على أن تتعامل معها هذا التعامل الذي هو شبيه بالتعامل مع الأخت، فهنا نقول يوجد باب من أبواب الفتنة فيحذر منه. ننتبه إلى هذا، يعني أطلنا بالاستطراد. على العموم المحارم الأب وإخوته وكل من علاهم، يعني الجد وإخوته، جد الجد وإخوته، إخوة الجدات هؤلاء كلهم، لكن ابن العم ابن الخال هذا ليس من المحارم. الأولاد كل من كان من نسل الإنسان هذا من محارمه، ابن الابن ابن البنت كلهم من محارمه، زوج الأم هو من محارمها، ابن زوج الأم ليس من محارمها. إذا رجل عنده ابن من غير أمها فتزوج هذا الرجل بأمها، ابنه الذي من غير أمها هذا ليس من محارمها، أخو الزوج ليس من المحارم، الزوج هو ليس من المحارم لكن طبعا يقوم مقام المحارم، لكن لا يسمى الزوج أنه محرم إلا يعني من باب المجاز، لكن هو ليس محرما عليها لكن يسمى من باب المجاز محرم في أحكام السفر. يعني والد الزوج أيضا من محارمها، فالتي ليس عندها أحد من محارمها يسافر معها. بعض العلماء قال إذا كان عندها رفقة صالحة وآمنة ونساء وكذا يجوز، وهذا يعني قول بعيد نوعا ما عن الواقع، أين تجد رفقة آمنة وهن نساء وسيسافرن معا على الطريق ما تدري إيش يصير والأوتيلات وكذا، فلا يعني التي ليس عندها محرم ما عليها شيء، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجرها على نيتها أو ييسر لها محرم يسافر معها. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته حجر. عن الفدية. حجرة بضم العين. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ ما كنت أرى، من هنا ما كنت أرى عبد الله بن معقل، وعيد الحديث شيخنا من هنا، فقال ما كنت أرى، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاه أو يصوم 3 أيام. طيب، إذن هنا كعب بن عجرة سئل عن الفدية، وهي فدية الأذى، تسمى عند أهل العلم فدية الأذى. وهذا أن الإنسان قلنا إنه منهي عن عدد من الأشياء في الحج، منهي عن قص شعره، منهي عن قص أظفاره، منهي عن لبس المخيط وما شابه ذلك. فأحيانا يضطر إلى فعل هذا الشيء الذي نهي عنه، فإذا اضطر بسبب وجود أذى في جسده أو ما شابه ذلك فعليه فدية. فسئل كعب بن عجرة عن الفدية فقال: نزلت في خاصة، يعني أنا كنت سبب النزول، هذا القمل الذي كان على رأسي وكذا، وهي لكم عامة. ولهذا أهل العلم عندهم قاعدة من القواعد الفقهية، العبرة بعموم، هي حتى تعتبر من القواعد الأصولية ليس فقط من الفقهية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هنا عموم اللفظ. طيب، قال لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان القمل يتناثر على وجهه، إذا القمل كان كثيرا، يعني إذا كان في قمل يسير قد يكون محتمل، لكن إذا كان كثير لابد من أن يحلق شعره. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى يعني أظن، أرى يعني أرى أشاهد، فأنا ما ظننت أن الوجع بلغ بك إلى هذه الدرجة، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاثا؟ بداية الإنسان إذا استطاع أن يذبح شاه يذبح، إذن يفعل هذا المحظور ويذبح شاه. طبعا من المحظورات التي لا يجوز أن الإنسان مثلا يفعلها ويذبح شاه هي الجماع. طيب، ما كنت قال أتجد شاه؟ فقلت لا، يعني ما عنده ثمنها، ما عنده، ما يستطيع يجيب شاه يذبحها. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، فرق اللي هو مثل السلة أو مثل الشيء يعني يوضع فيه القمح أو ما شابه ذلك، يعني يسع تقريبا 3 أصع، أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح مكة، من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنك تحرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هنا مسكن الراء. طيب، أنا ما أعرفها خريبة. طيب، هنا فارا بدم ولا فارا بخربة. هنا الباب حول حرمة مكة، ومكة لها خصوصية في شرع الله سبحانه وتعالى ولها حرمة خاصة لأنها حرمه، والحرم اشتق اسمه من الحرمة. هنا قال عن أبي شريح قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ذل لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي. يؤكد أنه سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أنه نقل إليه، ووعاه قلبي يعني حفظته. هذه من المؤكدات أن هذا الحديث ليس يعني أنا أحدثك به عن هوى ولا غير متأكد منه، لا، أنا سمعته وحفظته، وأبصرته عيناي حين تكلم بي. أبصرت عيناني يعني كنت أركز عيناي أو أركز بصري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتأكد. هذا مؤكد آخر، حينما كان يتكلم هذا مؤكد آخر أنه كان منتبها لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤكد له لماذا؟ لأن هذا أمير، والأمراء تعرفون قد يعني يرتكبون ما ينهون عنه. طيب، قال أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. فإذا مذ خلق الله الأرض خلق مكة وحرمها، أنزل هذا التحريم الذي سيذكره بعد قليل، ولم يحرمها الناس. يعني قد تكون يعني بعض الناس يقول مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا، قد تكون هذه الحرمة زادت بدعاء إبراهيم، لكن هذا لا يعني أن الله لم يحرمها قبل ذلك، لأن نص الحديث أنه حرمها يوم خلق السماوات والأرض. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء كثيرا. سك الدم قد يكون جائزا وقد يكون محرما. يعني لو أن إنسانا قتل لا يقام عليه الحد، لو أن إنسانا محصنا زنى لا يقام عليه الحد في مكة، يعني لو أن إنسانا يعني ترك دينه وفارق الجماعة. طيب، هل هذا القصاص ولا كذا، هل يكون في مكة ولا يخرج من مكة ويقام بها القصاص؟ عادة عندما تقول يعني يسفك الدم، تسفك الدماء، لا يتكلم عن الحدود الشرعية، دائما يستخدم مصطلح سفك الدماء في الأشياء غير الشرعية، مع أن الشيء الشرعي إذا كان في قصاص يعني واحد قتل أخذ بجريرته فهذا دم سفك، لكن عادة كلمة سفك الدماء تطلق في ما لا يكون شرعيا. لكن لماذا هم تكلموا عن الحدود؟ لأن هنا الكلمة عامة أولا. ثانيا، سفك الدم الحرام هو في مكة وفي غير مكة حرام، ولهذا قال العلماء قد يكون يعني قصد الحدود. فلهذا إذا وقع شخص بمكة بحد استوجب سفك دمه فعند ذلك يخرج خارج مكة ويقام عليه. بعضهم قال لا، إنما هنا سفك الدم يراد به سفك الدم الحرام. ولماذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحرمة تزيد في مكة، يعني هو في غير مكة حرام وفي مكة زادت الحرمة لأنها حرم الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن إنسانا زنى، الزنا بكل الأحوال حرام، لكنه زنى على مرأة من الناس، فعند ذلك هذا أكيد سيكون الأمر أكبر. أو زنى بإحدى بجارته على سبيل المثال، هذا سيكون أعظم وأكبر من مجرد الزنا، فضلا عن أن يكون يعني من أقربائه وكذا. ولذلك قالوا نعم، السفك الدم بكل الأحوال حرام إلا أنه في مكة تزيد حرمته. وبعض أهل العلم حملها على مسألة سفك الدم يعني في قتال الخوارج، خارجي بده يقوم على ولي الأمر ولا ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تسري فيها الدماء سريانا، ولا حاكم ظالم بده يقاتل جماعة من الناس وما شابه ذلك، فلا، هذا لا يجوز في مكة. قال: ولا يعضد بها شجرة، لا تقتلع شجارها وكذا، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني؟ يعني بعض الناس قد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذهب إلى مكة مقاتلا، فإذا يجوز للإنسان أن يقاتل، ولهذا نحن قلنا أن سفك الدم هنا أريد به القتال، قتال الفتنة الذي يكون بين المسلمين، يعني هذا من باب أولى أن يراد به مثل هذا. ليش؟ لأن قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل مكة مقاتلا، فإذا يجوز أن أقاتل أنا أيضا. فقال: فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. إذن الرسول ما قاتل هناك أو ما ذهب هناك مقاتلا إلا بإذن خاص له، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار. كلمة ساعة في اللغة تطلق على مدة من الزمن، ليست 60 دقيقة المعروفة. أذن له وقتا معين من نهار معين وانتهى الأمر، وبقيت حرمتها إلى، قال: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا. يعني بعض العصاة يذهب إلى الحرم لكي ينجو من يعني جريرة فعله، فالحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. واحد قتل فيذهب إلى مكة، وبعض الناس يذهب إلى الكعبة ويتعلق بأستارها لكي يعفو عنه، لا، هذا الحرم لا ينجيه من ذلك. ولا فارا بخربة، الخربة هي الجريمة، وجريمة جناية بلية كل ذلك يدخل فيه. إذن هو فعل فعلا يستحق أن يعاقب عليه، فذهب إلى مكة، فعند ذلك هذا لا يجيره ولا ينفي عنه العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا أستنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. هنا لا هجرة بعد الفتح يقصد به أن أهل مكة بعد أن فتحت مكة لا تجب عليهم الهجرة إلى المدينة، لأن قبل ذلك كانت واجبة، لأن مكة كانت بلد شرك والمدينة بلد إيمان، فوجبت عليهم، لأنهم إذا بقوا بين هؤلاء لا يستطيعون إظهار دينهم ولا يقام عليهم أحكام دينهم، عند ذلك لا يبقون في ذلك البلد. وللأسف في أزمنتنا لا تجد، الله المستعان. قال: ولكن جهاد ونية، إذن بقي لهم الجهاد والنية، نية الصالحة. وقد تحمل النية هنا على نية الهجرة، أنه كان ينوي المهاجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فتح مكة ما عاد هناك هجرة، فتكتب له أجر الهجرة بنيته. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني حضرتم على القتال وكذا فافعلوا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار كما شرحنا قبل قليل، وهي ساعتي هذه، فهو حرام، أي البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. يعني حتى الصيد اللي هي الصيد يعني الحيوانات التي جاز صيدها لأكلها. ولهذا عندما قال علي بن أبي طالب عن الضبعي، الضبع صاحب الأنياب الحيوان المعروف، عندما قال هو صيد يعني يصاد ليؤكل، ولكن عندما يكون الصيد في مكة لا ينفر. شوف غزال ما تنفره، ليس فقط لا تصيده لا تنفره، آمن. شوف مكة الأمن فيها كيف يكون، يعني في بعض الأزمان الإنسان المسلم الموحد لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى مكة، في بعض الأزمان التي يكون فيها الطغيان والفساد ظاهر، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد المسلمين كلها أمان. هنا يقول لك حتى الصيد لا ينفر، مو يؤذى مسلم، ولا يلتقط لقطته. اللقطة المعروف أن تجد شيء في الأرض سقط من أحد ولا كذا، وجدت لك مثلا 100 ريال. اللقطة حكمها عامة أن الذي يلتقطها إذا كانت قيمتها كبيرة، يعني مثلا وجدت لك 10 ريالات في أي مكان في خارج مكة، يعني تأخذها تحطها بجيبك وتمشي. ليش؟ لأن 10 ريالات هذه صاحبها لن يبحث عنها ولا يعني لن تضره، يعني شيء بسيط جدا بالنسبة للناس. لكن وجدت 200 ريال، لا، 200 ريال هذا مبلغ يعني بعض الناس يراه مبلغا مهما، ولهذا تعرفه سنة. يعني تقول في تجمعات الناس وما شابه ذلك، اليوم في مكاتب هي مكتب مفقودات، تذهب إلى مكتب المفقودات تقول أنا وجدت 200 ريال في المكان الفلاني، فهم إذا جاءهم صاحب 200 وقال أنا يعني ضاعت مني 200 في المكان الفلاني يعطونه إياه، وإذا ما أتاهم أحد لمدة سنة يرجعونه لك. وعلى فكرة هذا معمول فيه حتى في أوروبا نفس النظام. المهم يقول إلا من عرفها، فما في لقطة تأخذها ولا تعرفها أو تأخذها لك، تأخذها فقط لتعرف في مكة. ولا يختلى خلاف. قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إلا الإذخر، يعني نهى عن نزع النباتات وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإذخر وهو نبات هذا، يقول العباس فإنه لقينهم الحداد، القين هو الحداد، يحتاج إلى الإذخر لإشعال النار لأجل صهر الحديد ولبيوتهم، فهو يخلطون هذا الإذخر، يخلطونه مع التراب والماء، يعني تراب وماء وإذخر يخلطونها ويضعونها بين لبنات البيوت لكي تمسك البيوت، مثل اليوم الشمنتو نحن نحطه أو الخرسانة، كانوا يستخدمون الإذخر مع الطين لكي يبنوا البيوت. أحسن الله إليكم. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرام. هذا الحديث فيه أن هناك أنواع من الحيوانات يجوز قتلهن في الحل وفي الحرم، فلا يدخلن تحت أنه لا ينفر الصيد ولا يقتل يعني كذا، لا، هذه في الحل وفي الحرم يجوز قتلها. الغراب، قال العلماء لأن الغراب قد يسرق، وهل هذا واقع؟ نعم واقع. الغراب إذا رأى شيئا لحظة بس فقط المنشور الأسئلة. طيب إذن الغراب إذا رأى شيئا يلمع قد يأخذه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا وأجاز قتله. وفاسق هو الخارج عن الطاعة، وهذه حيوانات يعني عندها هذا النوع من التصرفات المشينة والسيئة. والحداء هو طائر شبيه بالطيور هذه مثل النسر وكذا، لكنه أصغر قليلا. الحداء إذا رأت حريقا تأخذ من الشيء المحروق بمنقارها وتنقله من مكان إلى مكان، يعني رأت حريق خشب محترق تأخذ خشبة محترقة تشيلها وتطير فيها إلى مكان آخر وتلقيها. والعجيب سبحان الله كثير من حرائق الغابات كانت الحداء هذه سبب في هذه يعني الحريق، سبب في هذا الحريق الحداء. يوجد يعني حتى في يوتيوب تجدون فيديوهات حول هذا. قال والفأرة، والفأرة معروف أنها أحيانا تنقل أمراض كالطاعون، وأحيانا يعني تقرض تأكل من المواد الغذائية، يعني إذا كان في واحد عنده طحين ولا كذا الفأرة تأكله، ويعني كذلك هي تدخل في أماكن نجسة وإلى آخره وتخرج إلى البيت. فهذا ما يتعلق بالفأرة. والكلب العقور هو الكلب المؤذي، الكلب المؤذي، فهذا أيضا جاز قتله. لكن الكلب غير المؤذي مجرد أن الكلب ينبح ولا كذا هذا عادي، لكن العقور هذا يعض الناس يكون مسعور كما يقول يعني الناس اليوم. وقال مسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرم، هذا بمعنى هذا. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. طيب سنأخذ بعض الأسئلة. هل الهجرة واجبة على المسلمين الذين عند النظام السوري؟ معروف فتم بأنها بلاد كفر كما هو حال المدينة ومكة قبل الفتح. والله هي فعليا إذا وجد مكانا أأمن من ذلك البلد فنعم واجب عليه، حتى لا يذهب إلى جيش هؤلاء فتجب عليه الهجرة. لكن إذا ما وجد بلدا آمنة وما شابه ذلك ف يعني الله المستعان، لأن هنا لا يوجد عندك بلد تستقبلك، الوضع مختلف نوعا ما، إلا أنها هي نعم من بلاد الكفر. هل الصلاة خلف إمام لا يعتقد الواجبات التي أعتقدها ولا يفعلها كتكبيرات الانتقال في مواضيعها وغيرها تصح الصلاة خلفه؟ بالنسبة لهذه المسائل الخلافية في الفروع الفقهية أجاز أهل العلم أن يعني يتساهل فيها بين الإمام والمأموم، إلا إذا كان هناك مسألة الخلاف فيها شاذ. فمثلا يعني واحد يصلي صلاة لا يطمئن بها أبدا هذا لا يصلى خلفه، أو واحد يصلي صلاة قد لا يضع رجليه عند السجود، لا يضع رجليه على الأرض أخذا بمذهب أبي حنيفة، هذا خلاف شاذ جدا فلا يقبل بفعله هذا. هل يقاس ذلك على الله المستعان؟ ليش ترسل رسائل في أثناء الدرس ويصدر صوت؟ يقول جزاك الله خيرا وبارك فيك، لدي اقتراح موضوع كتاب، لو تجمع كتاب يكون صغير الحجم، جميع صفات الله الخبرية وبعض الصفات الفعلية مثل الوجه واليدين والعينين والذراع واليدين والكف والأصابع إلى آخره. والله هذا جمع فيه عدد من أهل العلم، يعني مثل لمعة الاعتقاد، وفي عندك الأربعين في صفات رب العالمين، لكن لا يوجد كتاب جامع يجمعها كلها إلا كتاب صفات رب العالمين لابن المحب الصامت، ولكنه مطول لأنه يسوق أحاديث مكررة وما شابه ذلك، يعني هذا لو يختصره إنسان يكون فيه شيء نافع جدا، هو جمع كل شيء تقريبا في الباب وكلها بأسانيده رحمة الله عليه، مع أنه بعد ابن تيمية، ولكن يروي كل هذه الأحاديث بأسانيده. حكم العملات الرقمية، أنت قلت بأنها حلال، وعدة علماء قالوا بأن التداول الفوري حلال، الشيخ محمد أبو جزر ورد على كل الشبهات، بينما كثير من دوائر الإفتاء وعدة العلماء حرموا كل ما يخص العملات. فما حكم التداول الفوري سبوت؟ ما أعرف التداول الفوري، لكن أنا الذي أعرفه أن تداول العملات هذه كلها فورية، ولا بد لتداول العملات عامة سواء كانت رقمية أو غير رقمية من أن يكون فوريا. لكن أنا قلت إنه الأصل فيه حلال، تشتري وتبيع، لكن ما نصحت بها لأنني أعرف أن مثل هذه الأسواق غير مستقرة، وكذلك الـ NFT أسواق غير مستقرة، أنت تشتري شيء قد تبيعه وقد لا تبيعه، وهو أساسا شيء لا يبقى عندك قيمة. يعني أنت الآن لو اشتريت سيارة وما انباعت معك، أخيرا ستبيعها خردة، لكن اشتريت NFT وخلاص، يعني راحت هبة الـ NFT اللي العالم هبوا إليها، فأنت إيش بدك تبيع؟ ما راح تبيع شيء، ما يظل عندك أصول. طيب، قال ابن تيمية ما نصه والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مسادة فيه ولا يوجب أيضا تكفير، كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير. هذا لعمري في الاختلاف، الروافض يستدلون بكلمة لعمري أن ابن تيمية يقسم بغير الله جل جلاله، فماذا يقصد رحمه الله؟ كلمة لعمري يستخدمها العرب، وهي صيغة حلف، إلا أنها لا يراد بها الحلف، هي كما يقول الإنسان على سبيل المثال تربت يمينك، ومعنى تربت يمينك افتقرت، لكن هو لا يريد افتقرت، وكما يقول ثكلتك أمك وهو لا يريد الدعاء عليك، كذلك يقولون لعمري لعمرك وهم لا يريدون بذلك الحلف، مع أنها صيغة حلف. معنى حديث ابن مسعود نور السماوات من نور وجهه لا يفسر مثل هذا الحديث. السلام عليكم، أحبك في الله شيخي، أحبك الذي أحبتني الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع من العلماء قولهم إن خلاف في كفر تارك الصلاة سائغ، وما أشكل علي كيف مسألة يترتب عليها كفر رجل من عدمه تكون سائغة. الواقع أنه ليس خلافا سائغ، لكن لكثرة الذين قالوا به صار سائغا، أو صار يقال إنه سائغ. ولكن هو لما سئل الإمام أحمد قال لسنا مرجئة، تارك الصلاة كافر، فإذا يعني هذا قول المرجئة، مع أن بعض السلف قال به، يعني اثنان من السلف قالوا به خلافا لجمهور السلف، خلافا لما أجمع عليه الصحابة. لم يقل عن الصحابة خلاف في كفر تارك الصلاة، لكن عن التابعين نقل عن الزهري، وعن تبعي الأتباع نقل أو موجود عن الدارمي، أما غيرهم يعني لم يقولوا، ونقل الإجماع على هذا، فهو قول خاطئ ليس سائغا. ولكن هذا لا يعني أننا نبدع مثلا قائل به أو ما شابه ذلك. الكتب الطويلة نسبيا كرسالة السجزي وما شابهها مما درسناه معك، كيف نتقنها كإتقان المختصرات؟ والله كل الكتب، يعني أنت إذا أتقنت المختصرات هذه أيضا تتقن، يعني أنت صار عندك القواعد وصار عندك الأصول، وهذا لا يعتبر من الكتب المطولة، يعني من الكتب بين المتوسطة إلى المختصرة. المطولة هذه كشريعة الآجري والإبان لابن بطة هذه تعتبر من المطولات. على العموم حتى كتاب يعني السجزي يحتاج إلى اختصار، لأن فيه تكرار في كثير من المواضع، على العموم طالما أنك فهمت مسائله فهذا يعني هو الذي يكون من الإتقان. يقول لو أن المسافة بالنسبة للسفر لو أن المسافة بين مدينتين يوم وليلة وسافرت بدون محرم بالوسائل الحديثة فقطعتها في أقل، هل عليها إثم؟ نعم عليها إثم، لأن المقصود ليس اليوم والليلة إنما المقصود هي المسافة هذه التي تقطع عادة بيوم وليلة في زمانهم. هناك أناس يتصيدون طلاب العلم في دروسك وهم طلاب شيخان يكفرون البخاري وابن تيمية وغالب المعاصرين، وأظنك تعرف من هم، نتمنى توضيح عنهم. لا أعرف من هم، وإذا كان إنسان يكفر البخاري ويكفر ابن تيمية فهذا إنسان جاهل وبعيد عن أن يكون من أهل السنة، فيحذر من هؤلاء لأنه يكفر مسلما بغير مكفر. لا يوجد شيء يستطيع الإنسان يكفر عليه ابن تيمية، ولا يوجد شيء يستطيع يكفر عليه البخاري. هؤلاء ثبت إسلامهم بيقين وثبتت سنيتهم بيقين، فمن كفرهم هي جماعة معروفة الذين يكفرونهم، يعني الفكر معروف لكن لا أعرف الأشخاص الذين تتكلم عنهم. الفكر معروف وهو فكر خبيث جدا، فالله المستعان لا بد لطلاب العلم من أن يحذروا من هذا. هؤلاء أئمة من أئمة أهل العلم. ما معنى يحرم؟ ما هو الإحرام؟ هو الامتناع عما يمنع منه المحرم، كلبس المخيط بالنسبة للرجال ولبس النقاب بالنسبة للنساء وما ذكرنا. إذا كان الإزار له أرجل كالبنطال ولا يلف لفا هل هو بدعة؟ هو مخالفة. لا، إذا كان يستطيع أن يتحصل على إزار أو يشتري إزار فلا يجوز له أن يلبس إزارا كالبنطال، وإذا اعتقد صحة ذلك فقد أخطأ ودخل في البدعة. طيب، أنا فقط سأتجنب يعني عندما يكون أكثر من سؤال لنفس الشخص سأتجنب أن أقرأها كلها لكي أتيح الفرصة لإخوة آخرين. العملات الرقمية يا أخي لا تسأل السؤال مرتين. معنى أيضا هذا سؤال متكرر، الله المستعان، ولا أنا رجعت للأسئلة سابقا. وضع العطر على القرآن من سنوات، وضعت العطر على القرآن من سنوات، فهل العطر نجس أم لا وماذا أفعل؟ العطر الذي يحتوي على كحول هذا نجس، ماذا تفعل؟ عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. وضع أحدهم متاعا على رف ونحوه مسروق أو طعام في إناء مسروق، فهل يجوز إفراغ الطعام من الإناء إلى غيره لأكله؟ نعم يجوز. وهل التقط الشيء من على الرف؟ نعم يجوز. هل يجوز للأم الكشف أمام زوج ابنتها؟ نعم، لأنها بمثابة أمه. هل يجوز تشغيل أغاني فرح في الأعراس؟ تجوز الأغاني التي ليس فيها موسيقى، كالأغاني التي كانت تغنيها النساء سابقا، يعني تأتي بالدف وامرأة تغني، فهذه حتى لو كانت مسجلة تجوز بالنسبة للنساء، أما الرجال فهم يتعالون عن مثل هذا. هل الله غير مادي؟ ما هذا الكلام يا أخي؟ المادة تطلق على الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يطلق عليها كلمة مادة، لكن هل يجوز أن نطلق كلمة مادة عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا ما ينبغي. الرد على الملاحدة في قولهم بأن الطاقة أزلية، طيب إذا كانت أزلية من أين أتت؟ وما هي هذه الطاقة الأزلية؟ ما ماهيتها؟ ولماذا لا يعبد إذا كانت هي سبب تشكيل الكون؟ لأن بعض الملاحدة يقولون الطاقة هي التي شكلت حتى المادة، فيقال لهم طالما أن هذه الطاقة هي التي تشكل المادة وكذا، لماذا لا تكون إلها وترسل لنا رسلا ونعبدها، أو تعبدونها أنتم؟ نعوذ بالله من الشرك. هل ثبت أن الذي يرمي الجمرات يكون رمى الشيطان؟ لا، لا، لم يثبت عندي ذلك، مع أنه مشهور في كثير من الناس. قصة جهيمان صار فيها سفك دم، فمن المخطئ، الدولة أم جهيمان؟ جهيمان، لأنه يعني الدولة كانت في مقام المدافع، وإن ثبت أنها تعدت وكذا أنا ما أعرف، يعني الأحداث سمعناها كما سمعها كثير من الناس، لكن الذي يبدأ بسفك الدم وباحتلال الحرم ما شابه ذلك أكيد هو المخطئ، أما المدافع والذي يئد الفتنة فهذا لا يكون هو السافك للدم. والله أعلم بما كان من مجريات الأحداث التي لم تحكى لنا. إذا صارت رائحة رطوبة بالمصحف بسبب رطوبة الحائط من المطر، هل يجوز تعطير المصحف؟ يجوز تعطيره بالعطر الذي ليس فيه كحول. أحد الشيوخ الذين تنصح بهم في موقعك أثناء شرحه لكتاب تلخيص مختصر المقنع الشيخ عبد الوهاب الفارس في باب الطهارة فصل موجبات الغسل، عدد المؤلف موجبات الغسل الثمانية عند الحنابلة، وكان من بينها تغيب الحشف الأصلية في فرج أصلي بلا حائل. يعني لم، ماذا تريد أن تصل؟ ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طيرا، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر أو ابن سبع. فشرح الشيخ قول المؤلف في فرج أصلي أنه لو أتى أحد فرجا صورة صناعي لا يجب عليه الغسل، وكذا لو أتى فرجا مقطوعا لإنسان. فسؤالي، لما اعتبر الشيخ الفرج المقطوع فرجا غير أصلي غير موجب للغسل، مع أن من أتى ميتا يجب عليه الغسل؟ الواقع هو يعتبر فرج أصلي، لكن لعله اعتبره غير أصلي لأنه منزوع من مكانه، لكن هو يعد فرجا أصليا والله أعلم. الحشفة الأصلية يعني لا تكون حشفة زائدة، لأن أحيانا الإنسان قد يكون عنده تشوه خلقي، كما يكون عنده أكثر من أصبع يكون مثلا في شيء زائد من الزوائد أو ما شابه ذلك، أو إذا لم يكن مختونا فقد يغيب بعض الجلد ولا تغيب الحشفة. إذا غسل الميت ثم أتاه شخص هل يجب إعادة الغسل؟ ما مرت معي هذه المسألة، لكن القواعد تقتضي إعادة الغسل. فدية الأذى على الترتيب أم على التخيير؟ لا، الراجح أنها على التخيير، لكن الترتيب هذا ترتيب أفضلية لا ترتيب وجوب. الأشاعرة عندهم كل الكلام نفسي أم فقط كلام الله؟ لا، كل الكلام نفسي، لأن كلام الله قاسوه على كلام البشر. ما هي الثمرة من مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره؟ والله لا يوجد ثمرة، لكن هم أتوا بها لكي ينفوا أن الله أسماء متعددة. هل الإحرام الذي على هيئة التنورة يجوز أم هو من المخيط؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، وأنا لا أجد أنه من المخيط، مع ذلك أجد في نفسي شيء من هذه المسألة، لأن لا يكون مخيطا إلا إذا كان على شكل البنطلون، لكن مع ذلك لا أجد أن هذا يعني شيء حسن. ثم كونه على شكل تنورة فهذا في عرفنا من لباس النساء، فلا يجوز للرجل أن يلبسه والله أعلم من هذا الباب. التحلل أنه يجوز لك أن يحل لك ما حرم عليك في إحرامك، يحل لك أن تلبس، يحل لك أن تغطي رأسك. أريد أن أشتري هاتف جوال بالأقساط، لكن تفاجأت بأن البائعين يبيعون الهواتف وهم لا يملكونها، بل الشركة تعاقدت معهم بأن يعرضوا الهواتف في محلهم بهدف أخذ نسبة من الربح. هل يعتبر ربا أم لا؟ أحتاج إلى أن أفكر فيها. هل صحيح أن جوز الطيب حرام أكله؟ أذهب أنا إلى كراهة أكله، لأنه ثبت أو قال كثير من أهل العلم بأنه مسكر، وأكثر أهل العلم على كراهته، لهذا أنا يعني أذهب إلى ما ذهب إليه. الحج واجب على التراخي أم على العجلة؟ على التراخي. صليت في صلاة العصر في سروال كان فيه تمزق، لا أقصد تمزق الموضة، وإنما تمزق في مكان خياطة، لكنه تمزق بسيط جدا يظهر مقدار 4 نقط ماء من فخذي بالقرب من الركبة. هل الصلاة باطلة وهل أعيدها؟ لا تكون باطلة، لكن يعني مثل هذا يعفى عنه، لكن لابد الإنسان أن لا يتعمد مثل ذلك. هل يقدم خروج الوقت عن الطهارة في الصلاة بحيث لم يستطع الطهارة لعذر؟ من لم يستطع الطهارة لعذر وخاف خروج الوقت، هل له التيمم؟ الأرجح أنه لا يجوز له التيمم، وإنما الاشتغال بشروط الصلاة من الصلاة، يعني الاشتغال بالتوضؤ يعني هو ليس من الصلاة، ولكن هو كأجر الصلاة ولا يتهاون به. فحتى لو أخرت الصلاة عن وقتها لتحقيق شروط من شروطها فهذا جائز. أنت عندك شرط الوقت وشرط الوضوء، فلماذا الشرط الذي أنت قادر عليه وهو الوضوء تتركه وتترخص بشرط أقل؟ طيب سنكتفي هنا، مع الأسئلة كثيرة لا نستطيع أن نأتي بها كلها، نكتفي هنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.